حكتنا في يوم الخميس ما احنا حكتنا في يوم الخميس لحباب اليوم تلاقوا جوي هنوها صحابو جوي هنوها حبابو وبالعريس فرحو والعقد ما لندادو والعقد ما لندادو ألف مبروك يا عريس ما احنا حكتنا في يوم الخميس ما احنا حكتنا في يوم الخميس ألف مبروك يا عريس ما احنا حكتنا في يوم الخميس ما احنا حكتنا في يوم الخميس وبالعريس مبروك ولد الحافل طاوي ولد الحافل طاوي مشعشع في الملوك فرحان اليوم وزاهي فرحان اليوم وزاهي ألف مبروك يا عريس ما احنا حكتنا في يوم الخميس ما احنا حكتنا في يوم الخميس ألف مبروك يا عريس ما احنا حكتنا في يوم الخميس ما احنا حكتنا في يوم الخميس عرسك حضرونا للجرام يهنوا فيك مع لحمه